بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تابعينهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. لازلنا أخوة الكرام في تفسير سورة العنكبوت، ويخبر الله سبحانه وتعالى عن استعجال المشركين بالعذاب، وكانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: لولا يعذبنا الله، يعني إن كنت صادقا. وكان يقولون له: فأنزل علينا صاعقة من السماء، أنزل علينا كسفا من السماء. فكانوا دائما يستعجلون بالعذاب ويستعجلون بالسوء، والعياذ بالله. فيقول الله تعالى ردا على هذا الاستعجال من هؤلاء المشركين: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى، يعني لولا أن الله تعالى قدر عذابهم في يوم لا يتقدم ولا يتأخر، لولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، وليأتينهم بغتة، يعني فجأة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يعني لا مفر منها ولا يستطيع الإنسان يخرج منها. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني هذه الآية شرح لما قبلها لما قال: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. كيف تكون محيطة بالكافرين؟ قال: يوم يغشاهم العذاب يغشاهم فوقهم، كأنها يعني غطاء ويغطيهم. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذه الآية دعوة لكل من ضايقه مكان في الدنيا من العبادة، فالله تعالى يقول لها أن أرضي واسعة. يعني واحد كان في دولة، وهذه الدولة مثلا تحارب الإسلام، تحارب الدين، تمنعه من العبادة، فالهجرة باب واسع وحل كبير مثل هذه الأزمات. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني اعبدني في أي مكان تكون العبادة فيه أسهل وأريح. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هذه الحقيقة الغائبة، الحقيقة التي لا ينكرها أحد ولكنها تصعب على كل أحد. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، إلى الله سبحانه وتعالى يرجع الناس كلهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، يعني ننزلهم في الجنة في قصور تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم يقول الله تعالى مادحا هؤلاء: نعم أجر العامل. ولا شك أنه يعني يا لهم النعمة، هذا الأجر العظيم الذي يكون الجنة جزاؤه فيه الإنسان. نعم أجر العاملين، من هم العاملون؟ قال: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يصبر ويبذل الأسباب ولكنها مع هذا متوكل على رب الأرباب سبحانه وتعالى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، يعني كل الدواب على كثرتها لا تستطيع جمع رزقها. لو تلاحظون أغلب الحيوانات والحشرات ما تحمل رزقا، يعني ما تحمله للغد، يعني إنما تأكل رزق يومها وتنام، سواء في عشها أو جحرها أو مأواها الذي تأوي إليه، ثم في اليوم الثاني تبدأ بالبحث عن رزقها من جديد. ومع هذا الله سبحانه وتعالى يرزقها كل يوم. وما من وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ما تحمل، لا عندهم مخزن ولا ثلاجة ولا ومع هذا لا تشقى في الرزق ولا تهتم في الرزق، الله تعالى يرزقه. يقول الله تعالى: الله يرزقها وإياكم وأنتم نفس الشيء. لماذا هذا اللهث خلف الرزق وهو مضمون؟ جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، تغدو يعني في الصباح الغدو، تذهب خماصا جياعا وتعود في نهاية اليوم بطانا، يعني ترجع وقد امتلأ بطنه ولا تحمل رزق غد. وكأي من دابة لا تحمل رزق الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يعني الله تعالى سميع عليم، من يريد رزق يدعو الله ويبشر بخير. نعم يبذل الأسباب، نعم يجتهد، لكنه متوكل على الله تعالى في أسباب الرزق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، هذا السؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، وأهل مكة مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المسوي الرازق، لكنهم مع إقرارهم بهذا ينكرون عبادته. يعني هم مقرون بالربوبية منكرون للألوهية، فيصرفون العبادة لغير الله. فالله تعالى يريد إحراجهم. قال سألت لو أن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله، فأنى تؤفكون. يعني طيب لماذا تصرفون عن الإيمان بالله وتذهبون إلى غيره وأنتم تقرون بأن الله هو الرازق وأن الله هو الخالق؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. يبسط الرزق، يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يقدر هنا بمعنى يضيق، يضيق. فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه. قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى فظن ظن أن لن نقدر عليه لن نضيق عليه. فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويضيق لمن يشاء. بسطه ابتلاء وتضييقه ابتلاء، وبسطه قد يكون خيرة وأيضا تضييقه قد يكون خيرة. يعني من الناس من لو بسط عليه لفجر. فالله سبحانه وتعالى يقدر هذا تقديرا عظيما، يبسط لمن يشاء ويقدر لمن يشاء، يبتلي هذا بالبسط وهذا بالضيق، وكلاهما قد يكون خيرا له كلاهما. يعني لا تظن أن المنعم عليه ببسط الرزق أكثر نعيما ممن أنعم عليه بضيق الرزق. قد يكون هذا نعمة أعظم من ذاك، لكن الناس لا تشعر. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، أيضا يقرون بأن الله لا ينزل مطر. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. في اللغة إخواني يسمون هذا الأسلوب أسلوب حصر. ما زيد إلا كريم، فأنت تحصر الكرم في زيد. وهذا الأسلوب أسلوب الحصر أسلوب دقيق، يعني ما يستخدم إلا وهو يعرف المتكلم مدى الحصر الذي فيه. يعني لما تقول مثلا ما هذا المسجد إلا العبادة، خلاص ما يمكن استخدم إلا العبادة، ما يسمح فيها يسمح في شيء آخر. فلما يأتي الله تعالى ويحكم على الدنيا كلها بأسلوب الحصر بهذا الأسلوب، هذا شيء مذهل. فالله تعالى يقول الدنيا كلها شفتها، وما هذه الدنيا إلا لعب ولا، كلها لعب ولا، وضيعة أوقات، ما فيها شيء يستحق أن الإنسان يحزن عليه ويتضايق له. الأمر يسير وهي محطة، ثم بعد ذلك يأتي الجد يوم القيامة. فهذه الحياة الله تعالى وصفها كلها لعب وله، وأن الناس تتنافس تزعل وتغضب على لعب وله، وسيتركها ويذهب إلى دار الخلد الطويل. قال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان يعني الحياة الكاملة. إحنا عندنا في اللغة العربية وزن فعلان، فعلان يدل على الامتلاء من هذه الصفة. تقول فلان غاضب وغضبان، غضبان أشد. فلان لما تبي تصفه بكثرة النوم شو تقول؟ ها؟ واحد كثير النوم شو تقول؟ نومان. أحسن، نومان نفس الصيغة يعني نومان. فكثرة الشيء يأتي بصيغة فعلان. فالله تعالى يقول عن الآخرة إن الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الكاملة، أعظم حياة. فالحيوان هنا ليس الحيوان المعروف، لا، الحيوان هنا معنى الحياة الكاملة. فالله تعالى يقول للناس الدنيا لعب ولهو، الحياة الحقيقية الكاملة هنا. لذلك متى يكتشف الإنسان هذه الحقيقة؟ إذا مات. إذا مات شو يقول؟ يا ليتني قدمت إيش لحياتي، هذيك الحياة، هذه ما يسميها حياة، توه بدت الآن حياة جديدة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك السفن دعوا الله مخلصين له الدين، في حال اضطرار يخلصون، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يرجع مرة ثانية يشرك مع الله، ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا، خلهم يتمتعوا سوف يعلمون. يهددهم الله تعالى تهديدا مخيفا. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، يعني الله تعالى يخاطب مكة، ويتخطف الناس من حولهم. وفعلا مكة كانت من أأمن البلاد، فكانوا هم يخشون أنه إذا أسلموا، وكان يقولون هذا، نخشى أن إذا أسلمنا نتخطف من حولنا، أن الناس تهجم علينا. فيقول لهم الله تعالى: الله تعالى جعلكم في أمن وأنتم مشركون، هل يخذلكم وأنتم مسلمون؟ أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ أظلم واحد اللي يجي الحق عند باب بيته، جاء من النبي صلى الله عليه وسلم في بلده مع هذا الرد، هؤلاء أظلم الناس. ثم ختم الله تعالى هذه السورة العظيمة بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. على قدر مجاهدتك يكون الهداية من الله تعالى لسبل الخير والنفع، إن الله لمع المحسنين. يقول المؤلف: من فوائد الآيات استعجال الكافر بالعذاب دليل على حمقه. باب هجرتي من أجل سلامة الدين مفتوح، فضل الصبر والتوكل على الله. الإقرار بالربوبية دون الإقرار بالألوهية لا يحقق لصاحبه النجاة. لجوء المشركين في إلى الله في الشدة، ونسيانهم لأصنامهم وشركائهم في الرخاء دليل على تخبطهم. المجاهدة في سبيل الله سبب التوفيق لكل خير. بهذا كنت انتهينا من هذه السورة العظيمة، سورة العنكبوت. إن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عن سورة الروم. شكر الله لكم حسن استماعكم وجميع أنصاتكم، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قل ونجعله حجة لنا لا علينا. وآخر دعوانا الحمد لله.